الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا بعد أن أنهينا سجود السهو، وصلنا إلى سجود التلاوة. قال: المسألة الخامسة سجود التلاوة. قال: مشروعيته وحكمه. قال: هو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها الأحاديث أو التي وردت فيها السجدات واستماعها. إذن هي مشروعة عند استماع أو قراءة آيات فيها سجدات. إذن خرج بهذا الأحاديث، فيأتي إنسان سمع شيئا في الأحاديث يسجد. إذن هي لابد أن تكون للقرآن، ولهذا سمي بسجود التلاوة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. يعني من كثرة السجود الساجدين لم يعد هناك مكان في الأرض. إذن هذا الحديث دل على المشروعية. هل هو واجب أم لا؟ هذا ما سيجيب عليه. قال: وهو سنة على الصحيح. فقوله على الصحيح إشارة إلى أن في المسألة خلافا. نعم. قال: وليس بواجب، فقد قرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها كما في صحيح البخاري، فدل على عدم الوجوب. وعمر رضي الله عنه قال: قرأ مرة على وهو على المنبر بسورة فيها سجدة، فسجد وسجد الناس، وفي الجمعة التي تليها أو مرة أخرى قرأ بسورة فيها سجدة ولم يسجد، دل على أن الأمر للاستحباب. ومن ذهب للوجوب استدل بما سيأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قالوا: إن لم يكن فيه إلا أن الشيطان يبكي لكفى في دلالة الوجوب. وهذا في الحقيقة بعيد، لأن الحديث واضح وفعل عمر رضي الله عنه واضح، لكن نقول أن لا ينبغي للإنسان يترك هذه السجدة إلا إذا تركها ليبين للناس أنها ليست واجبة. فهمتم؟ طيب. قال: ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع. وانظروا هنا ماذا قال: قال المستمع ولم يقل السامع. ما الفرق؟ المستمع يعني يسمع ب قصد السمع وتركز. ولذلك في العربية إذا زاد المبنى زاد المعنى، سمع غير استمع. فهمتم؟ ولذلك في العربية عندنا أفخى وعندنا أفخى، يختلف، فعلى حسب المبنى يكون المعنى. والجيم كذا مستمع القرآن. نعم، يستمعون، لأن السامع قد يكون ليس بقصد. أنت تمر في الشارع، واحد وضع كاسيت شريط فيه قرآن، تسمع، لكن لو أنك أخذت كرسي وجلست وأصبحت تسمع، تسمع هنا أقول يستمع، لأنه إيش؟ قصد. ولهذا فرق في سجود التلاوة بين الذي قصد السماع هنا يسجد كما سجد القارئ، والذي لم يقصد. أنت كنت مار واحد يقرأ سجد، لا ينبغي عليك أن تسجد. فقلت أن إذا زاد المبنى زاد المعنى. ولهذا في القرآن سورة الكهف في المرة الأولى لما خرق السفينة قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. طيب المرة الثانية لما قتل الغلام إيش قال له؟ ألم أقل لك. قال: ألم أقل لك إنك. قال العلماء: غضب الخضب. أنتم إيه؟ فلما غضب زاد كلمة، وذا أشار إليه جماعة، ورجع إلى تفسير الجلالين لسيوطي ومحلي تجد هذه الفائدة. نعم. ونظيره أيضا في الصورة: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. ليش هنا قال استطاعوا وهنا قال استطاعوا؟ ارجع إلى التفسير تجد. طيب. قال: ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع إذا قرأ آية سجدة في الصلاة أو خارجها لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك عندما كان يقرأ السجدة. ولسجود الصحابة معه كما مر في حديث ابن عمر فيسجد ونسجد معه، فهو مشروع في الصلاة خارج الصلاة. قال والدليل على مشروعيته في الصلاة ما روى البخاري ومسلم من حديث أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة، إيش العتمة؟ العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه، يعني حتى ألقى النبي صلى الله عليه وسلم ويلقى ربه جل جلاله. فهنا صلى في العشاء وسجد. قال فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، لو كان الإمام مثلا في الصلاة لم يسجد لا تسجد، وإذا كنت أنت تقرأ ولم تسجد لا أسجد أنا، فأنت تقرأ وأنا أستمع لك إذا لم يسجد، نعم حتى خارج الصلاة. قال لأن المستمع تبع فيها للقارئ، ولحديث زيد بن ثابت المتقدم فإن زيدا لم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم؟ الحديث الأول إيش قال رضي الله عنه؟ قال قرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فيها في آخرها تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا، نعم فاسجدوا لله واعبدوا. إذن في آخر آية من النجم السجدة قال فلم يسجد فيها، لما لم يسجد القارئ لم يسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني فضله حديث أبي هريرة الذي مر معنا هو في صحيح مسلم أن الشيطان يبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وفله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. الثالثة قال صفته وكيفيته، قال يسجد سجدة واحدة، سهو كم من سجدة؟ اثنين. قال يسجد ويكبر إذا سجد ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، جاز أن يقول كما يقول في الصلاة، قال كما يقول في سجود الصلاة، ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال وإن قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فلا بأس، وهذا ورد في السنن وصححه الألباني. وبعض أهل العلم قال لا يصح في سجود التلاوة حديث، ماذا قال فلا بأس وما قال فلا بأس؟ لأن الظاهر أن الحديث عنده ربما معلول فبذر تصحيح الألباني له، لكن من قال هذا فلا بأس، ولكن نقول الأول العمل بالحديث، فهمت؟ الحديث صحاح وبعض أهل العلم فالعمل به أولى من الرأي. فإن لم يحفظ الإنسان هذا الدعاء يقول سبحان رب الأعلى كسجود الصلاة ولا إشكال في هذا الأمر واسع. طيب قال مواضع سجود التلاوة، قال سجود القرآن الكريم 15 موضعا، منها في سورة الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج فيها اثنين والفرقان والنمل والسجدة وفصلت والنجم والانشقاق والعلق. قال والخامسة عشرة هي سجدة سورة صاد فخر راكعا وأناب، لكن هذه كما قال قال وهي سجدة شكر، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليست صاد من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، إذن دل على مشروعية السجود فيها. للفائدة عند المالكية كم من سجود؟ 11. لا نعم الحج يأخذون بالأولى ولا يأخذون بالثانية ولا يأخذون أي سجدة من حزب عمة، يعني الانشقاق والعلق لا يأخذون بها، ويقولون صام سجد الشكر وليس التلاوة فلا يأخذون بهذه الأربعة. إذا ناقصة واحدة من الحج وواحدة من صام والانشقاق والعلق فيصير عندهم كم 11، والصحيح الذي ذكر هنا والله أعلم. مثلا لم يذكرها من المؤلف هل يشترط له الطهارة؟ هذا سؤال مهم. ليس بالصلاة خلاف معروف بين أهل العلم والأقرب والله أعلم لا يشترط هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا يشترط لها الطهارة، ثم قال في الاختيارات في مجموع الفتاوى قال ولكن لا ينبغي أن يترك الطهارة إلا لعذر، وكأنه يقول بالوجوب في الحقيقة، لأن قال نعم. فالصحيح أنه لا يشترط لها. إذا كنت في الصلاة هذه باينة أنك ستكون متجه للقبلة وتكون على وضوء وغير ذلك، لكن إذا كنت خارج الصلاة لا يشترط لها ستر العورة، ولا يشترط لها استقبال القبلة، ولا يشترط لها الوضوء. فهمتم؟ ولو أن امرأة حائضة قرأت فسجدت فلا إشكال عليها. واضح الأمر؟ طيب الجنب يسجد؟ الجنب لا يقرأ القرآن أصلا على الصحيح، لكن لو أنه يسمع إنسان هل يسجد معه؟ الظاهر الإطلاق وأنه يسجد. واضح؟ أما أنه يقرأ هذه باينة، أن الجنب لا ينبغي له، لا يجوز في حقه. سجد ولم يقل شيئا، يعني استمع فسجد. هذا الذي ذكرت أنا، قلت هذا الثاني الظاهر أنه يدخل في العموم لأنه لا يشترط له الطهارة وكذا، فالجنب معه سمع ولم يقرأ وبنفسه سمع فسجد ولا إشكال، لأن ثبت أنه سجد وسجد معه المشركون لما قرأ عليه سورة فصلت. إذن الصحيح أنه لا يشترط لها الطهارة، لكن كلما كان الإنسان عورته مستورة وهو على طهارة كبرى وصغرى ومستقبل القبلة كلما كان أفضل. ولكن هل يشترط لها التكبير داخل الصلاة أو خارج الصلاة؟ يشترط منها. طيب نبدأ داخل الصلاة، أنا أم الناس ومرت معي سجدة الأعراف، هل أكبر وأسجد أم فقط أسجد ولا أكبر؟ خلاف من كنت إمام، خلاف بين العلم، بعضهم قال لا، قال مباشرة يسجد، وهذا من المتأخرين اختاره الشيخ الألباني رحمه الله، قال أنا مباشرة، وأنا صليت وراء من سجد مباشرة فكان يقرأ وإذا به رأيناه ينزل، فلم من لم يكن يرى هذا الإمام ما كان يعلم. ولهذا لعل الأقرب والله أعلم مثلا تحتاج بحث، أن في الصلاة تكبر نزولا وإذا رفعت، بعضهم قال لا تكبر إذا نزلت ولا تكبر إذا رفعت، وهذه أرحب لأسهل، لأن على الأقل إذا لم تتنبه بتكبيره إذا عاد للقراءة تعرف أن الإمام قد رجع. أفهمت؟ فالذي عليه جماعة من المتأخرين قالوا تكبر، والمتقدمين تكبر إذا يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، هذا في الصلاة. أما خارج الصلاة فالتحقيق والله أعلم، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام في الاختيارات، قال أنه لا يشترط لها لا تحريم ولا تحليل. ما معنى هذا؟ لا تكبير ولا تسليم، تسجد مباشرة لا تكبر ولا شيء، هذا خارج الأمر. إذا كنت في الصلاة تكبر إذا هويت وإذا رفعت، والمسألة فيها خلاف. واضح الأمر؟ بما ذكرت مسائل سجود التلاوة هذه هي. نعم. قال سجود الشكر، فيه كتاب منفرد فيها كتبه واحد جزائري سجود التلاوة وسجود الشكر. قال سجود الشكر، قال يستحب لمن وردت عليه نعمه نعمة عفوا أو دفعت عنه نقمة أو بشر بما يسره أن يخر ساجدا لله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيها استقبال القبلة، ولكن إن استقبلها فهو أفضل. هيك سجود التلاوة، وربما هي أخف حتى من سجود التلاوة. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فعن أبي بكر رضي الله عنه والحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. وكذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم، وحكم هذا السجود حكم سجود التلاوة، وكذا صفته وكيفيته يستويان من حيث بقية الأمور. فإذا أتى الإنسان شيء يسره فلا بأس بالسجود على أي حالة كانت، ولكن كلما كان متوضئا ومستقبلا للقبلة كلما كان أفضل. واضح الأمر؟ طيب، إذن هذا بالنسبة لسجود الشكر. قال الباب السابع في صلاة الجماعة، وفيه مسائل كما مر معنا أن كتب الفقه مقسمة إلى كتب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، وكل كتاب إلى أبواب، وكل باب إلى فصول أو إلى مسائل. المسألة الأولى فضل صلاة الجماعة وحكمها. قال: صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أعظم الطاعات، فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف، وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفة الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعباداتها وشعائر دينها. وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، ففيها التواصل بينهم وتفقد بعضهم أحوال بعض وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها وقبائلها، كما قال تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، شعوب العجم وقبائل العرب، لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الجماعة جاءت لمقاصد عظيمة. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عفوا واركعوا مع الراكعين، فذكر الصلاة وذكر الركوع مع الراكعين، ويأتي مزيد بيان لهذا. فصلاة الجماعة لا شك أنها عندها حكم عظيمة، ولهذا تجد أن حتى بين المسلمين الذين يلتقون أكثر في صلاة الجمعة تجدهم أقرب في علاقتهم من غيرهم، ومن شد شد في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والجماعة جماعتان، قد مر هذا معنا مرارا، جماعة أديان وجماعة أبدان. جماعة الأديان أن الإنسان في دينه لا بد أن يكون على دين الجماعة الأولى وهم السلف، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما جماعة هذه تكون على جماعة الأديان ولو كنت وحدك، ولهذا قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال: هي الجماعة. في أغلب الروايات يقول: هي الجماعة. إيش معنى جماعة الأديان؟ يعني الدين الأول. والجماعة الثانية هي جماعة الأبدان، أن الإنسان دائما يكون مع جماعة المسلمين ما استطاع، وعلى رأسهم حاكمهم المسلم. ولذلك الشريعة جاءت بالنهي عن الخروج والفوضى والفتنة وشق عصا المسلمين. فيقول علماؤنا يقولون أن جماعة الأديان تؤثر في جماعة الأبدان، وجماعة الأبدان تؤثر في جماعة الأديان. ما معنى هذا؟ أن لو أن إنسان على دين الجماعة الأولى فستجده أحرص الناس على جماعة المسلمين، وهذا حق. أهل السنة أكثر الناس اجتماعا، ولهذا قل شيخ الإسلام: فكما نقول أهل السنة والجماعة نقول أهل البدعة والفرقة، لأن السنة تجمع والفرقة والبدعة تفرق، كما أن التوحيد يجمع والشرك إيش يفرق. ولهذا قال شيخ الإسلام في القواعد الأربع، قال: ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أقوام متفرقين، هذا يعبد الحجر وهذا الشجر، وأما التوحيد واحد نعبد الله فقط. فجماعة الأديان تحث على جماعة الأبدان، والعكس كذلك، أن جماعة الأبدان من كان مع جماعة المسلمين لا شك أن الشيطان يكون منها أبعد، فمن شذ ببدنه قد يشذ بدينه. فهمتم الأمر؟ ولهذا كلما ابتعد الإنسان على جماعة المسلمين كلما يكون مظل بأن يقع في الانحرافات. فصلاة الجماعة لا شك هي من الأسباب التي تجعل المرء مع جماعة المسلمين. والذين خالفوا في هذا هم الروافض، الشيعة الروافض. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وذكره تلميذه ابن القيم في إغاثة اللهفان، قال: وأما الشيعة لما كانوا أبعد الناس عن الدين الصحيح عمروا، هجروا المساجد وعمروا المشاهد. في إيش المشاهد؟ القبور. ولذلك تجدهم دائما عند القبور، ولكن يقولون: لا جماعة إلا مع إمام معصوم، والإمام المعصوم ما زال في السرداب لن يخرج، ويستنوا ولن يخرج. فبما أن الشيعة يقولون لا جماعة إلا مع الإمام المعصوم، فلا جماعة عندهم، لكنهم عند القبور تجدهم، ولذلك يقفون على قبر الحسين ويقولون نظرت عيني يا حسين، فقط نظر ما فهمت. ولذلك كانوا أبعد الناس على التوحيد وعلى السنة. فالجماعة لا شك أن أمرها عظيم. قال وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم وبين عليها وبين فضلها وعظيم أجرها، فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد يعني الفرد ب27 درجة، وهذا في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف أو تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، هذا دليل على صدق النية. قال يخرج لا يخرجه إلا الصلاة، قال ولم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، الحديث في البخاري. وصلاة الملائكة هي أن الملائكة تستغفر له. قال تعالى في أول غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فالملائكة يستغفرون للمؤمنين، فصلاة الملائكة على العبيد هي الاستغفار لهم. طيب هنا قال في رواية الصحيحين قال أفضل ب27 درجة، ثم في رواية الحديث الآخر البخاري قال ب25 درجة، كيف الجمع بينهما؟ تختلف من شخص عدد الزاد أو النقص حسب النية يعني. نأخذ بإيش؟ بالزاد. العلماء اختلفوا، حتى من حافظ بن حجر فتح الباري كنت عدت إلى شرح هذا الحديث في الفتح، فذكر أقوال كثيرة وذكر قولا من هذه الأقوال، قال هو زيادة فضل، أنها كانت 25 في الأول ثم الله تعالى تكرم على هذه الأمة فأصبحت الأجر أكثر من 27. قال الشيخ ابن باز في تعليقه على المجلد الأول والثاني فتح الباري قال وهو الصحيح فهو زيادة فضل. قلت أحيانا العلم لا يحتاج تكلفات، لأن بعضهم قال لأن إذا حضر في الجماعة مشيه حسنة وصلاته ورانيه حسنة وتأمينه حسنة وحتى وصلها 25 و27، لا شك من التكلف. ذلك نقول هي زيادة فضل، ونأخذ بالعدد إيش الأكبر وهو 27. طيب حكمها، صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس، قد دل على وجوبها الكتاب والسنة، فمن الكتاب أن الله تعالى ما أسقطها حتى مع الخوف، قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، قال والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف مع الأمن أولى. ومن السنة حديث أبي هريرة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا كان المنافقون لا يأتون إلى صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ ذكرت لكم هذا. إيه تذكر؟ تذكر؟ إيه شكرا. إيه؟ لأن المنافقين كانوا يأتون ليراهم الناس في الليل في صلاة العشاء وصلاة الفجر لا يراهم أحد، فلا حاجة لهم بهاتين الصلاتين. ولذلك الله تعالى قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من راء راء الله به ومن سمع سمع الله به. قال ولم يعلمون ما فيه ما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم أو حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فقال المؤلف قال فدل الحديث على وجوب صلاة الجماعة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يتهم بالنفاق، ولهذا قال ابن مسعود في مسلم قال ولما علمنا أنه يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولهذا جاء عن بعض الصحابة قال وكان بعضنا إذا تخلف عن صلاة اتهمناه. قال والثانية أنه هم بعقوبتهم، والعقوبة إنما تكون على ترك الواجب لا تكون على ترك المستحب. والذي منع النبي صلى الله عليه وسلم قال وقيل منعه من ذلك من في البيوت من النساء والذرية أو كما جاء مصرحا به في رواية أخرى. ثم ذكر دليلا آخر وهو ظاهر في الوجوب. ذكر الأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة. قال تسمع فأجب. ثم ذكر حديث ابن مسعود الذي ذكرت لكم فقال وهي واجبة على الرجال دون النساء. لأن الله تعالى ماذا قال في القرآن؟ قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. دل على أن النساء لا يعمرن المساجد. لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا مسائم الله مساجد الله. فصلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد. طيب هل لو كانت مرأة في مكة أو في الحرمين؟ ومعلوم أن في الكعبة الصلاة بكم في الحرم المكي؟ 100,000. يقال هل تصلي في بيتها مع أن الأجر في مسجد الحرام 100,000؟ هي في مكة. نعم مقيمة في مكة أمام الحرم والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الحرم 100,000 وهي في بيتها. ولكن بعموم اللفظ يعني أفضل صلاة المرأة يعني في بيتها. أنا أقول يعني تصلي في بيتها. وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا وقال بأن المرأة بيتها خير لها مع علمها بأن المرأة تستطيع أن تذهب إلى المسجد الحرام. لذلك قال العلماء قالوا ولو كانت أمام الحرم والصلاة 100,000 صلاتها في بيتها أفضل من هذه 100,000 لأن استجابت لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبه على هذا جماعة الشيخ ابن عثيمين وغيره من المتأخرين. طيب هذا بالنسبة لي قال واجب على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين. فصلاة الجماعة واجب على الرجل البالغ فالذي دون البلوغ لا يجب عليه. لماذا لا تجب على الصبي دون البلوغ؟ لأن أصل الصلاة لا تجب عليه. فما إذا كان الأصل لا يجب عليه فلا ينبغي أن يجب عليه ما هو متفرع عن هذا الأصل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر الصبي حتى يحتلم. فصلاة الجماعة واجب على الرجل البالغ. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء وبيوتهن خير لهن. قال ولا مانع من حضور النساء الجماعة في المسجد مع التستر والصيانة وأمن الفتنة بإذن الزوج. وتجب الجماعة في المسجد على من تلزمه على الصحيح. ومن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته لكنه آثم لترك الواجب. إذن هنا ذكر هنا أدلة الوجوب. واعلم أن فيما أذكر الجمهور العلماء على عدم الوجوب والصحيح الوجوب لأن الأدلة ظاهرة وبينة. والعلم كما يقول ابن القيم العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. فمن رأى هذه الأدلة لا أظنه يشك طرفة عين في وجوب صلاة الجماعة. أما من قلد فهذا إن قلد وهو ليس أهلا للاتباع فهذا لا إشكال. لأن الإنسان كما يقول ابن عبد البر في الجامع العامي فرضه التقليد بالاتفاق. لكن من كان يستطيع النظر في الأدلة ويرى هذه الأدلة ويفهم معناها وقوة دلالتها على الوجوب فلا ينبغي له أن يقول بغير هذا. واضح؟ أما الذي يقلد عن هوى فهذا أمره إلى الله. ولذلك يقول ابن القيم تعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهوان ثوب من الجهل المركب فوقه وثوب التعصب بئسة الثوبان وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأكتاف الأعطاف والكتفان. أحسن حلة يلبسها الإنسان هي العدل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالعلم النافع. العلم ما قام عليه الدليل والنافع ما كان منه من علوم الدين وما يتصل بها. فلا يسمى العلم علما حتى يقوم عليه الدليل. فهمتم؟ هذا العلم النافع. العلم ما قام عليه الدليل والنافع ما كان من أمور الدين أو ما جاء به الرسول كما قال ابن القيم في مدارج السالكين. طيب وإذا لم تسمع النداء هل يجب وإن لم تسمع النداء، لأن سماع النداء كان وسيلة للتنبيه على وقت الصلاة، وإلا هنا إذا لا تجب على أحد الجماعة، من مثل يسمع النداء؟ لا أحد. وذلك علماء جماعة من العلماء قالوا أن النداء وجد للتنبيه على وقت الصلاة، فإذا نبهت بهذا الكالندري في بيتك هذه الرزنامة، إذا نبهت بغير هذا الحمد لله تعرف وقت الصلاة فلا تحتاج النداء. ولذلك نقول وإن كنا هنا صلاة الجماعة واجبة لمن قدر عليها، ويأتي معنا الأعذار المبيحة لترك الجماعة لمن قدر، كل إنسان وظروفه، لكن أصل الجماعة واجبة. وبعضهم قال الجماعة واجبة ولا تجب في المسجد، فلو أنك صليت جماعة مع زوجتك وأهلك فأنت أديت الجماعة، وهذا اختاره جماعة. ولو عدت إلى كتاب الترجيح للشيخ محمد بازمون ذكر أدلة القوم والفريقين وحجج هذا وهؤلاء ورجح بأن الجماعة لا يشترط لها المسجد، والأقرب والأولى غير ذلك، لأن المساجد هي مكان التقاء المسلمين. ولو أن كل واحد عمل بهذا القول وصلى في بيته لهجرت المساجد وما بقي فيها أحد. ولهذا نقول أن صلاة الجماعة واجبة وفي المسجد. نعم. لأن إذا كان لا يسمع النداء لا يستطيع أن يعلم وقت دخول الصلاة وهو أعمى أصلا هذا الرجل، فهمت؟ هذا الرجل إذا كان لا يسمع النداء فهو بعيد، ولذلك العلماء يقولون أن البعيد أتجب عليه الجماعة. لو الإنسان يسكن في قرية نائية والجماعة بعيدة عليه مع المشقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حدد المشقة بسماع النداء، إذا كنت تسمع النداء أنت قريب، فهمت؟ فهذا الأظهر والله أعلم. ثم قال هنا المؤلف قال ومن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته لكنه آثم لترك الواجب. فقوله صحت صلاته ردا على من قال بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة، واختار هذا رواية في المذهب الحنبلي، واختاره شيخ الإسلام يختار أن من ترك الجماعة بغير عذر بطلت صلاته، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ولم يلبي فليس له صلاة إلا من عذر. لكن الصحيح إن شاء الله تعالى بأن من ترك الجماعة أثم وصحت صلاته، لأن هناك قاعدة أصولية عظيمة وهي فرق بين الواجب في الصلاة والواجب للصلاة. فالجماعة واجب في الصلاة أو للصلاة؟ للصلاة، لأن خارج عن الصلاة، فمن أخل بواجب للصلاة أثم وصلاته صحيحة، ومن ترك واجبا في الصلاة بطلت صلاته، كمن ترك التشهد الأول عمدا صلاته صحيحة ليس بصحيحة. وهذه قاعدة عظيمة، وعلى هذا تفريعات. بعض أهل العلم قال الغيبة تنقض الصيام، طيب نعمل هذه القاعدة، ترك الغيبة هل يشترط لرمضان؟ لا، ترك الغيبة محرم في رمضان وغير رمضان، إذا ليس واجبا في رمضان. إذا من اغتاب في رمضان يأثم وينقص من قدر من أجل صيامه، لكن صيامه صحيح. طيب من أكل في رمضان؟ واضح لأن ترك واجبا وهو إيش؟ هو أو ركن أصلا هو ترك الطعام في رمضان. قرب الوقت. بقي 10 دقائق. 10 5 نكمل إن شاء الله. قال المسألة الثانية، إذا هذه المسألة الأولى فضلها وحكمها، إذا هي واجبة يأثم من تركها بغير عذر. المسألة الثانية قال إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أولا؟ رجل مثلا صلى في مسجده ثم ذهب ليلقي درس وجد الجماعة يصلون، هل ينبغي له أن يعيد أم لا؟ قال لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة، وإنما يسن له ذلك، جاز له أن يصلي كما جاز له أن يترك، ولكن الأولى صلاتها كي لا يظن الناس به ظن السوء. صور الناس صلوا وانت جالس هكذا، هم بعض الناس يقول ايش هذا؟ نعم غريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي ذر قال كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها. قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. فهنا أمره أن يصلي في الوقت الأول في بيته، ثم إذا أدركها معه مرة ثانية فإن صلى فهي له إيش؟ نافلة، لأن الفريضة قد صلاها. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اعتزلا صلاة الجماعة في المسجد، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. هذان الرجلين، والحديث في السنن، صليا في رحالهما، ولما قدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل الصلاة لأنه ما قد صليا. فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بهما للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال وجيء بهما ترتعد فرائصهما من ايش؟ من الخوف. فهمت؟ من مهابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسألهما فقالوا قد صلينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. المسألة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنبي إيه؟ هذا يدل على الوجوب فصلي. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لكم نافلة، لا تستطيع أن توجب النافلة أصلا، فهي نافلة. فهمت؟ فليست بواجبة والله أعلم. للشيخ عندك شرح الممتع للشيخ ابن حسين، بحث لطيف فيها، أنصحك بالرجوع إليه. ذكر هنا في هذه المسألة مباحث لطيفة، أنصحك بالرجوع إليه الليلة ولا تنسى إيه؟ إن شاء الله. طيب المسألة الثالثة، قال أقل ما تنعقد به الجماعة. قال أقل الجماعة اثنان بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث أتى وصاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح البخاري بل هو في الصحيحين، هو الذي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا المقصود، هذا الحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. قال إذا حضرت الصلاة فأذن قال إذا حضرت الصلاة فأذن ثم أقيم ولي أمكما أكبركما. إذن هنا قال له إذا حضرت الصلاة فأذن ثم أقيم ولي أمكما أكبركما، دل على أن اثنين واشترط لهما أو ذكرهما بصلاة الجماعة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله سبحانه وتعالى.